هخش بقى دلوقتي على الانتي فايرال، هخش على الانتي فايرال. نكمل بقى يا جماعة، هناخد الانتي فايروس. طيب هيتكلم شوية عن الفيروسز. بيقول لي الفيروسز هي عبارة عن smallest infective agent، اصغر حاجة ممكن تجيب infection، وبتتكون من النيوكليك اسيد، يا اما RNA يا اما DNA، موجودة جوه بروتين كوت او كابسد، موجودة جوه بروتين كوت او كابسد. في الرسمة يا جماعة مكتوب حاجة اسمها كاسبوسمير، دي المادة اللي بيتكون منها الكوت. في الرسمة موجود حاجة اسمها كاسبوسمير، كابسوسمير دي المادة اللي بيتكون منها الفيرال كوت، عشان لو اتسألت عليها. طيب دلوقتي ان انا المفروض اعرف مين الفيروسات اللي فيها DNA ومين الفيروسات اللي فيها RNA، تمام؟ مين الفيروسات اللي فيها DNA ومين الفيروسات اللي فيها RNA؟ يا سيدي احفظ واحدة منهم والباقيين يبقوا العكس. يعني انا لما اقولك ان DNA فيروس، هما البوكس فيروس زي السمول بوكس، والهربس فيروس، والادينو فيروس، والهيباتو ادينو فيروس، والبابلوما فيروس. اي فيروس تاني في الدنيا هيكون فيه RNA، خلاص انتهى الموضوع. طب تعالوا ندردش بقى شوية. البوكس فيروس دي بتاعت الجوديريا يا جماعة، زي السمول بوكس اللي هو التشيكن بوكس، تمام. طيب الهربس فيروس بقى، طلع لي تلات اسهم، في تلات انواع من الهربس. هربس سامبلكس فيروس 1، هربس سامبلكس فيروس 1، واكتب لي ده بتاع الاورو ليبيا الانفكشن. عارفين الحباية بتاعت البرد اللي بتطلع هنا عند الشفة، بتبقى بسبب الهربس سامبلكس فيروس تايب 1، يبقى HSV1 ده بتاع الاورو ليبيال انفكشن. بعد كده ال HSV2 هربس سامبلكس فيروس تايب 2، وده بتاع الجينيتال انفكشن، يعني بيجيب حاجات سيكشوالي ترانسميتد، ده بتاع الجينيتال انفكشن. وفي بقى الهربس زوستر فيروس، ال HZV هربس زوستر فيروس، وده الحزام الناري، ده انفلاميشن بتيجي حوالين الوسط كده، بتبقى بشعة جدا معايا كده، وده بسميه الحزام الناري. حلو، دي الفيروسز يا جماعة اللي بدي موجود فيها DNA. عندك في الاخر البابلوما فيروس، شايفينها؟ اكتب لي اختصارها HPV، هيومن بابلوما فيروس، ودي بتجيب سيرفايكال كانسر، كانسر في عنق الرحم. البابلوما فيروس بتجيب سيرفايكال كانسر. البوكس ده مع تشيكن بوكس برضه؟ الاثنين، الهربس او البوكس، الاثنين بيجيبوا تشيكن بوكس، تمام. يبقى اللي انا بتكلم فيه ان هنا هيومن بابلوما فيروس ده بيجيب سيرفايكال كانسر. ادينو فيروس، ادينو فيروس، هيباتو ادينو فيروس. حلو جدا. بعد كده بقى الدي ان اي فيروسز، سوري الار ان اي فيروسز، اي واحد ما قلتوش انا هناك، زي الاورسو مايوكثي فيروس اللي هو الانفلونزا، البارا مايوكثي فيروس اللي هو الميسلز والمامب، اللي هو الميسلز الحصبه والمامب اللي هو الغده النكفيه، روبيلا فيروس دي اللي بتجيب الجيرمان ميسلز اللي هي الحصبه الالماني، رابدو فيروس ده بتاع تعضه الكلب الريبيز، بيكورونا فيروس ده بتاع الكولد والمننجيتس والبويلومايلايتس شلل الاطفال، ريترو فيروس. جماعة بصوا، اي فيروس فيه RNA اصلا اسمه ريترو فيروس، ده اسم جنرال لكل المجموعة دي، معلش، ريترو فيروس ده اسم جنرال، اي فيروس فيه RNA مش DNA بسميه ريترو فيروس. طيب لا لا، ده سيبك منه، ده الارينا فيروس ده بيجيب من انجايتس وحاجة اسمها لازا فيفر، الاربو فيروس ده بيجيب حاجة اسمها أرثوبود برون انسيفاليتس وبيجيب اليلو فيفر. جميل. من الاخر يا تحفظ مين هم الدي ان اي فيروس والتانيين يبقوا العكس، يا تحفظ مين هم الار ان اي فيروس والتانيين يبقوا العكس فيهم دي ان اي. السلايد اللي بعد كده اشطبها ونخش دلوقتي في الميكانيزم اوف اكشن بتاع الانتي فيرال دراجز. بصوا يا جماعه، اول حاجه بيقول لي انهبيت البنتريشن اوف هوست، يعني البنتريشن انهبيتور زي الامنتادين والريمانتادين، ودول انهبيت الانكوتنج اند ار افكتيف اجينست انفلونزا ايه. اكتب لي ان الامنتادين او الريمانتادين الاثنين دول بروفيلاكسز للانفلونزا ايه، ولا بيعملوا تريتمنت ولا بيأثروا على الانفلونزا بي فيروس، ما لهمش علاقة الا بال بروفيلاكسز للاي بس. مظبوط. طيب وفي عندي الجاما جلوبيولينز ودي نيوترالايز الفيروسز. ماشي. طب بص يا جماعة، اللي جاي عايز منه اسماء بس وركز معايا من فضلك. مين الانتي فيرال اللي انهبت النيوكليك اسيد سينسز، يعني بتمنع الدي ان اي سينسز؟ ركز معايا. الاسيكلوفير والجانسيكلوفير والفيدرابين والريبافيرين، مش عايز غير اسماء بس، والريبافيرين والفوسكارنت والزيدوفيدين والزلسيتابين والديدانوزين، كل دول انهبت الدي ان اي سينسز. والزيدوفيدين والزلسيتابين، تاني هقولهم كلهم، الاسيكلوفير والجانسيكلوفير والفيدرابين والريبافيرين والفوسكارنت والزيدوفيدين والزلسيتابين والديدانوزين. احفظهم صم، دول اللي بيمنعوا الدي ان ايه سنسز. طب تاني ميكانيزم للانتي فيرال خالص، النيوراميديز انهبيتور. جماعة النيوراميديز ده زي زوائد موجودة على الفيرال، على الفيرال سال كده، انا بعمل لها انهبيشن. عارفين الزنامي فير والأوسولتامي فير؟ الأوسولتامي فير ده اللي هو كان التامي فلو اللي انتشر في الفترة بتاعت الانفلونزات الغريبة دي. الزنامي فير والأوسولتامي فير دول نيوراميديز انهبيتور، تمام، وده مسؤول عن الفيرال ريبليكيشن. ودول بقى بص وركز، مش زي الامنتادين والريمانتادين ضد الاي بس، لا دول اجينست الاي والبي. اكتب لي ودول بروفيلاكسز وتريتمنت، الاثنين دول بروفيلاكسز وتريتمنت. تمام. وينفعوا للافيان والسوين فلو، الافيان اللي هو انفلونزا الطيور والسوين فلو انفلونزا الخنازير. انفلونزا الطيور كانت H5N1 وانفلونزا الخنازير كانت H1N1، دول ينفعوا لهم. بس خلي بالك الاوسولتامي فير ده كان اورال كابسولز، لكن الزنامي فير ده كان انهاليشن. جماعه الزنامي فير انهاليشن والسايد افكت بتاعته برونكوسبازم، نزودها من فضلكم، السايد افكت بتاعته برونكوسبازم. تمام. يبقى الاوسولتامي فير اللي هو التامي فلو ده اورالي كابسولز، لكن الزنامي فير ده انهاليشن ولكن بيعمل برونكو برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم. اكتب لي ان هو انهاليشن بس ما ينفعش في النوبيلايزر، كانت بي تيكن. عارفين النوبيلايزر جهاز البخار اللي انا كنت اتكلمت عنه في الازمه، ما ينفعش احط فيه زنامي فير، كانت بي تيكن باي نوبيلايزر. تمام. السلايد اللي بعد كده اشطبه، بس معلش في حاجه في الاخر يا جماعه اسمها الايماكيموند. الايماكيموند دي اميون ريسبونس موديوليتور، حاجه بتظبط المناعه وبيستخدم توبيكالي اجينست الجينيتال امبرينال وورد. لو في حاجه سيكشوالي ترانسميتد هتبقى بسبب فيرال انفكشن، بدهن قبليها الايماكيموند، مهمه قوي. اخر سطرين في السلايد دي يا جماعه، الايماكيموند ده حاجه توبيكال ضد الجينيتال وورد، مهمه. لا مش عارف زي الانترفيرونز خالص. التو سلايدز اللي بعد كده اللي فيهم رسومات دول اشطبهم، وبعد كده برضو اللي بعديهم اللي فيهم كلام وخريطة دول اشطبهم. واللي بعديهم برضو لغاية ما اجي عند السلايد اللي في صفحة 10، السلايد رقمها 19. علاج الايدز بقى يا جماعة، هو الايدز اصلا دي ان ايه ولا ار ان ايه فيروس؟ ار ان ايه فيروس. اكتب لي لا ان هو ار ان ايه فيروس، ان هو ار ان ايه فيروس. جميل، ده الايدز. بصوا بقى بيتعالج ازاي، نركز عشان التريتمنت ده مهم قوي. الايدز ده عبارة عن ريترو فيروس، ار ان ايه فيروس. بيقول لي هايلي اكتف انتي ريترو فيرال ثيرابي. بصوا يا جماعه، علاج الايدز بيتعالج بحاجه اسمها هارت، اتش اي اي ار تي، هايلي اكتف انتي ريترو فيرال ثيرابي. وبصوا ركز لي من فضلك، هارت از ا كومباينيشن اوف، الهارت ده اللي هو علاج الايدز بيبقى من خلال ثلاث ادويه، فري انتي فيرال including at least one protease inhibitor. بصوا يا جماعة، انا عندي ادوية reverse transcriptase inhibitor، هاتلي اتنين منهم مع واحد protease inhibitor، التلاتة دول اسمهم الهارت اللي هو علاج الايدز. تاني اكتبها على جنب، ال HAART اللي هو علاج الايدز بيتكون من دوايين، اتنين نيوكليوت او اتنين ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور بلس واحد دواء واحد عبارة عن بروتييز انهيبيتور، دواء عبارة عن بروتييز انهيبيتور. طيب بصوا يا جماعة، بيقول انا عندي 20 انتي اتش اي في دراج، في 20 دواء بتوع اتش اي في، تقسمتهم ازاي؟ ستة منهم نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور، يعني الاستراكشر بتاعهم نيوكليوسايد وهم ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور، واربعه منهم نون نيوكليوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور، يعني هم ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور بس مش نيوكليوسايد، وفي واحد نيوكليوتايد ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور. يعني ايه نيوكليوتايد؟ يعني فيه فوسفيت جروب زياده. فاكرين النيوكليوسايد والنيوكليوتايد؟ اللي فيهم نيوكليوتايد ده فيه فوسفيت جروب زيادة، هو دواء واحد. وعندي 8 أدوية بروتييز انهيبيتور ودواء فيوجن انهيبيتور، ودواء فيوجن انهيبيتور. بصوا بقى اقلب لي لغاية ما تيجي لي السلايد رقم، هقول لك انا عايز اعرف بقى مين هم دول، مين الادويه اللي انت عمال تقول عليهم دول. ماسك في الشوجر، النيوكليوسايد عباره عن نيتروجينس بيز ماسك في الشوجر، ده النيوكليوسايد، حط عليهم فوسفيد جروب بقى اسمها نيوكليوتايد. تمام، بصوا يا جماعه السلايد اللي في الصفحه اللي بعديها سلايد رقم 21، الصفحه دي تتحفظ صم. الانتي ايدز مين هم الريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور؟ مين هم النيوكليوسايد؟ الابيكافير والديدانوزين واللاميفيدين والستودافيدين والزلسيتابين والزيدوفيدين. مين هم النون نيوكليوتايد؟ قال لي النيفابارين والديلافيريدين والانفيرافانز واللوفيدين. مين هم النيوكليوتايد؟ تينوفو فير، ما انا قلت هو واحد بس، التينوفو فير. اقلب لغاية ما تجيب السلايد رقم 35 او 36، السلايد رقم 36، مين هم البروتييز انهيبيتور؟ مين هم البروتييز انهيبيتور؟ الامبرينافير والاتازينافير والاندينافير والفوسامبرينافير نالفينافير ريتونافير سكوينافير، 8 بروتييز انهيبيتور. اوكي اتفقنا، في منتهى الاهميه يا جماعه، هما دول اللي انا عايزهم، بس اقلب لي شويه لغايه ما تلاقي اخر دواء اللي هو الفيوجن انهيبيتور. الفيوجن انهيبيتور هو دواء واحد الانفيرا فيريتايد، الان في فيريتايد، الان في فيريتايد انهيبيت الانترانس اوف اتش اي في انتو ذا هوست سيل، تمام. وده على فكره ما بيتاخدش الا سب كيوتينيوس مع ادويه ايدز ثانيه، يعني نوت يوزد الون، بيتاخد سب كيوتينيوس، تمام جميل. يبقى انا كده يا جماعه بصوا عشان نلخص الموضوع ده كله، في الاول اخدت ادويه ضد الدي ان اي، وبعد كده جيت اتكلمت على الاتش اي في وعرفت ان هو ار ان اي فيروس، وقلت علاجه بالتلات ادويه، دوايين ريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور وواحد بروتيز انهيبيتور. وقلت الريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتور في منهم تلات انواع، يا اما نيوكليوسايد يا اما نون نيوكليوسايد يا اما نيوكليوتايد. عرفت ان في 6 نيوكليوسايد واربعة نون نيوكليوسايد وواحد نيوكليوتايد، وفي 8 بروتيز انهيبيتور وواحد فيوجن انهيبيتور، يتحفظوا كل واحد مين الميكانيزم بتاعه صم. جماعه كده الانتي فايرال خلصت، بس بعد كده في تجميعه حلوه جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه بعد كده في جداول 5-6 صفحات فيهم جداول في منتهى الاهميه. اول حاجه اسم الفيروس ده هحفظه، الديزيز اللي بيجيبه الفيروس ده هحفظه، الميجر روت اوف ترانسميشن يعني الديزيز ده بيتنقل ازاي هحفظه، بعد كده خانه الباثوجينيسيس يعني الديزيز ده عباره عن ايه. هما الاربع خانات دول بس اللي هحفظهم، هو الاربع خانات دول بس اللي هحفظهم. اديكوا اكزامبل، حاجه اسمها البوليو فيروس اللي بيجيب بوليومايلايتس مرض شلل الاطفال، بيتنقل بالفيكال اورال روت يعني بالاورال روت، وبيعمل فايريميا وانفيجن اوف سي ان اس، بيعمل مشاكل في السي ان اس وفي النيورونز والقصص دي. انزل لي مثلا على اللي بعده الهيباتايتس اي فيروس، ده بيجيب هيباتايتس وبيتنقل بالفيكال اورال روت وبيجيب فايريميا، والليفر از ذا تارجت يعني الفيروس بيخش يتارجت الليفر. لو نزلت تحت شويه هتلاقي الراينو فيروس مثلا بيعمل كومن كولد، ده اللي بيجيب البرد وبيتنقل ريسبيراتوري، بيتنقل ريسبيراتوري تمام، وبيبقى عباره عن لايتك انفكشن في الريسبيراتوري ايبيثيليوم. ماشي، بعد كده كل اللي قدامك ده لازم يتحفظ على طول، مهم قوي. ده اسم الفيروس من غير اختصار كده هعرفه زي ما هو، تمام. اليلو فيفر اللي بتتنقل بالموسكيتو بايت، واخدين بالكو هو ده الكلام اللي هحفظه. الجدول يتحفظ صم، الاربع خانات دول بس، الباقي ما تبصش فيه. انا عايز اسم الفيروس، الديزيز اللي بيعمله، بيتنقل ازاي، وايه الباثوجينيستي بتاعت الديزيز. جماعة اخر حاجة هاخد مقارنة ما بين، نكتبها مع بعض، ايه الفرق ما بين الكومن كولد والفلو، نعمل المقارنة دي مع بعض من فضلكو. يلا جدول، طب نكتب بس المقارنة دي ونزبط، نكتب المقارنة دي ما بين الكومن كولد والفلو. الكومن كولد والفلو، اكتب لي ان الكومن كولد بسبب فيروس اسمه راينو فيروس، اسم الفيروس اللي بيسببهم راينو فيروس، ده الكومن كولد. لكن الفلو بسبب الانفلونزا A and B فيروس، يبقى اسم الفيروس مختلف. الكومن كولد دور البرد بيبقى فيه كونجيشن احتقان وراينيتس ورشح، ممكن ما يبقاش فيه فيفر، ممكن. الفلو بقى بيبقى فيها بادي اكينج او مايالجيا، وجع في الجسم وفي العضلات، وفيها فيفر. جميل، الكومن كولد سيلف ليميتنج خلال 7 ايام، بتروح لوحدها من غير تريتمنت خلال 7 ايام. اما الفلو بتحتاج تريتمنت، بتحتاج تريتمنت. يبقى هكرر تاني الثلاث فروقات، الكومن كولد بسبب الراينو فيروس وبيحصل كونجشن وراينيتس وهو سيلف ليميتنج خلال 7 ايام، اما الفلو بيبقى بسبب الانفلونزا A and B تمام، وبيحصل فيه بادي اكينج او مايالجيا وجع في الجسم يعني وفيفر، وبيحتاج تريتمنت. ده الفرق ما بين الكومن كولد والفلو. كده الفيروس خلصت.